الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائعا نفسه فواثقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث هو من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي تلك الكلمات الوجيزة في مبناها المتسعة في معانيها. فهذا الحديث واحد من هذه الأحاديث التي تسمى بجوامع الكلم، لأنك إن أردت أن تشرح هذه الفقرات شرحا صحيحا دون تكلف ودون جر للمعاني الخارجة عن المضمون، يقتضى ذلك أن نخرج هذا الشرح في مؤلف، وقد فعل ذلك فعلا كثيرا من العلماء، فأفردوا هذا الحديث بالتأليف. ولكننا نحن نوجز ونقتصر في شرح هذا الحديث العظيم الذي هو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الحديث مع بابنا حديثه صلى الله عليه وسلم عن الصبر، وقوله عنه: والصبر ضياء. يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. هنالك في اللغة طهور وطهور، بفتح الطاء وبضم الطاء. أما طهور بفتح الطاء فتطلق الكلمة عندئذ على الماء الذي جعله الله أداة طهارة، يقال عن الماء طهور. نعم، أنزل الله عز وجل علينا ماء طهورا، أي أداة طهارة. أما الطهور بضم الطاء فهو مصدر. الطهور هذه الكلمة تطلق على ممارسة عمل التطهر بالماء. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، أي تنزه الإنسان عن النجاسات الحسية والمعنوية شطرا، أي نصف كامل لحقيقة الإيمان. والطهور اذا التنزه عن الادران والنجاسات سواء ما كان منها حسيا كان يكون على البدن نجس تكون على البدن نجاسة او على الثوب نجاسة او على المكان الذي يجلس او يقوم فيه الانسان نجاسة او اي شيء مستقذر تخلصك من هذا المستقذر يسمى طهورا كذلك ان تتلبس بالبدن نجاسة معنوية اي الحدث الحدث الأصغر كاحتياج الإنسان إلى الوضوء أو الحدث الأكبر كاحتياج الإنسان إلى الغسل كأن يكون متلبسا بجنابة فيتصل عن ذلك يرفع حدثه هذا بالماء هذا أيضا طهور هذا الطهور في ديننا الحنيف شطر الإيمان أي يساوي نصف الإيمان لكن ما المراد بالإيمان هنا من المراد به معنى الإيمان أي اليقين بالله عز وجل أم المراد بالإيمان المعنى الذي أراده البيان الإلهي في مثل قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم والآية نزلت عندما أمر الله الناس بالتحول من الاتجاه إلى المسجد الأقصى في الصلاة إلى الاتجاه إلى الكعبة تساءل بعض الناس طيب والصلوات التي كنا نصليها إلى الآن ونحن متجهون إلى المسجد الأقصى أباطلة هي قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إذا المراد بالإيمان هنا في هذه الآية الصلاة يقول الإمام النووي صاحب هذا الكتاب نقلا عن كل العلماء وأكثرهم الصحيح أن المراد بالإيمان هنا الصلاة وهي أم العبادات ورأسها فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الصلاة أي كم يكتب الله لك من الأجر على صلواتك نصف هذا الأجر إنما يكتب لك على الطهور وسبب ذلك واضحا فيما أتصور لأن الله عز وجل جعل أهم شرط من شرائط صحة الصلاة وقبول الله لها أن يكون بدنك طاهرا وأن يكون ثوبك طاهرا وأن يكون المكان الذي تقف عليه طاهرا وأن تكون الطهارة التي تتصف بها طهارتين كاملتين طهارة البدن من الأرجاس والأنجاس الحسية وطهارة البدن من الحدث الصغير أو الحدث الأصغر والحدث الأكبر فإذا نعامة العبادة وأساس وأس العبادات كلها إنما هو الصلاة نعامتها الطهارة ولو أن إنسانا لم يكن دقيقا في ممارسة طهوره فلا يبعد أن تكون صلواته كلها ذاهبة أدراج الرياح غير مقبولة هذا شيء واضح فإن هذا الإنسان الذي لا يدقق النظر في طهارة ثيابه في طهارة بدنه باستمرار لا يستفيد من صلاته إلا التعب والنصب ذلك لأن الصلاة لا تقبل إلا بعد طهارة كاملة بكل ما يتعلق بالإنسان ثوبه بدلا المكان الذي يقف عليه من هنا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان ومن هنا ندرك أيها الإخوة بعدا واحدا من اهم واخطر ابعاد الحضارة الاسلامية. هذا البعد هو البعد المتمثل في النظافة وفي الاناقة الحقيقية وفي كينونة الانسان على حالة تجذب اخوانه اليه، لا على حالة تجعل اخوانه يشمئزون منه. وهذا معنى عظيما واساسيا على طريق بناء المجتمع الانساني الصحيح واشادة الحضارة الانسانية، لا اقول الاسلامية، لان الاسلام جاء ليعيننا في بناء الحضارة الانسانية. والحضارة الاسلامية ليست الا تلك الحضارة الانسانية الصافية عن الشوائب والصافية عن الدخيل. عندما يكون المجتمع الانساني وهكذا، فاعلم انه هو بذاته المجتمع الاسلامي. ولم تجد هذا المعنى الحضاري الذي يعد اساسا عظيما جدا في بناء الحضارة الاسلامية والمجتمع الاسلامي، لن تجده في غير المجتمع الاسلامي ابدا. مهما رأيت البريق ومهما رأيت لمعان الحضارات التي نعيشها اليوم المعاصرة من حولنا، مهما رأيت لها بريقا يأخذ بالعين، فاعلم انها بمقدار ذلك تمارس النفاق، بمقدار ما تظهر وهي تلتمع وتبرق في الاعين والابصار، فاعلم انها في دخائلها تنطوي على ما تشمئز منه النفوس، طالما كانت حضارة لا تعتمد على محور الاسلام. واساس الاسلام هذا الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحضارة الغربية اليوم هي كعبة المجتمعات الإنسانية عند مجاذيب الحضارة الغربية من العرب وكثير من المسلمين. لا يعرفون مقياسا لسمو المجتمع الإنساني غير مقياس الحضارة الغربية. ولكن إن أتيح لك أن تعيش مع رجل الحضارة الغربية وتحتك به احتكاكا حقيقيا، وإن أتيح لك أن تعرف دخائل بيته، وإن أتيح لك أن تطلع على خفايا ثيابه وبدنه، تدرك هذا التناقض العجيب بين الظاهر البراق وبين الخفايا التي تبعث على التقزز والاشمئزاز. الجسد الذي لم يتعرف على الصلاة ومن ثم لم يتعرف على الطهارة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان نعلم حقيقة لمعنى النقاء، ولا يمكن ان ندرك حقيقة لمعنى التسامي والتنزه عن الارجاس والاقذار. لا تنظر الى الشعر المصفر ولا تتتبع الرائحة العطرية التي تغطي، ولا تنظر الى الاناقة في نظرها السطحي البادي، بل اسبل الغيرة وراء ذلك. تجد ان هذا الانسان يخفي ما تتقزز منه النفس الانسانية بهذه الاغطية والارضية التي تعبر عن النفاق لاجل صوره ومعانيه. ادخل الى اي بيت من بيوت الاجانب الذين يفتتن به المجاذيب الحضارة الغربية في بلادنا، ادخل الى حمامهم، ادخل إلى مرافق بيوتهم لتجد الرائحة الكريمة، لتجد المناظر التي تبعث على الاشمئزاز والتقزز، والتي لا تفارق الخيال إلى ما بعد ساعات ربما. هذا شيء رأيناه، نعم، ولا سبيل إلى تغيير هذه الحالة إلا بأن نبدأ هؤلاء الناس من الأسس الخفية، والأسس الخفية لا تعتدل ولا تستقيم ولا تنظف إلا على أساس من رعاية العقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا لم يكن مؤمنا بالله إيمانا يدفعه إلى الصلاة، مستحيل أن يجد أي دافع يدفعه إلى أن يغسل قدميه باليوم 5 مرات، فلعل نخير كما يقول المصطفى وينصحنا بين أصابع قدميه، مستحيل. ومن ثم فمهما ذهب وأسرعت في غدوه ورواحه إلى الحمام، فإنك إن جلست إلى جانبه في أي صيف لاهب ستشع من قدمه رائحة العرق. نعم، الإنسان الذي لم تنطلق معاني النظافة في كيانه من العبادة بل أساس العبادة لا يمارسها ممارسة حقيقية إلا على أساس المجاملة، والمجاملة حدودها الظاهر فقط. فإذا عاد الإنسان إلى نفسه وركن إلى ذاته، طبيعة الإنسان الكسل، طبيعة الإنسان الإهمال، ما في إنسان عم يشوفه، ما في إنسان عم يدقق نظر فيه، نعم، وهذا الشيء يبعث على الملل، تكرار دائم تجده قد أهمل أمره. لقد أتيح لي أن أدعو وأن أحتك بأشخاص على مستوى عالي في المكان الرسمي والعلمي، ولقد عانيت الأمرين ريثما ابتعدت عنه من كثرة الروائح الغريبة والعجيبة التي لا سبيل له إلى الابتعاد عنها إطلاقا. ممكن أن تجد هذا الإنسان عندما يذهب إلى حفلة دعي إليها، ممكن أن تجده في غاية الألاقة، وممكن أن تجد رائحة عطره يفوح تفوح على بعد 20 متر، ممكن. ولكن هذا كله تغطية، وديننا لا يربي الإنسان على أن يتعامل مع أخيه الإنسان على أساس التغطية. إنما ديننا يربي الإنسان على أن يتعامل مع أخيه الإنسان على أساس أن الظاهر كالباطن سواء بسواء، وأن واقعه في أخفى خفايا خاصته كظاهره الذي يجتمع أمام الآخرين. هذه التسوية بين الظاهر والباطن لا تتحقق إلا على أساس من رقابة الإيمان بالله عز وجل. إذن باختصار، هذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وتطبيقات هذه الكلمة واسعة كثيرة ومهمة في كل مرافق بيوتنا، وفي كل ما يتعلق بالبدن والثوب، وفي كل ما يتعلق بآداب الطعام وآداب الشراب والذهاب والإياب والخوض في ذلك تفصيلا كلاما طويلا. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة الأخرى الجامعة، الحمد في اللغة العربية هي الصلاة على الجميل الاختياري. ايه قول الحمد؟ هو الصلاة على الجميل الاختياري الصادر من المحمود. فالإنسان عندما ينظر إلى الصور السطحية في هذه الحياة الذين يستأهلون الحمد كثيرون فيما يرى. رجلا طبب ابنك، نعم، اذا يستاهل الحمد، ومعنى الحمد ثناؤك على جميله الذي صبر منه اليك، وهو فعل اختياري منه، بكلمه تعبر عن تقديرك له وعن شعورك بمنته عليك. انسانا اصبح امرا من امورك، حل مشكله من مشكلاتك، رفع عنك الفقر، يسر لك امرا من الامور، علمك، اعانك في امر ما، كل هؤلاء الناس يستاهلون منك الحمد. هذا لدى النظره السطحيه، لكن اذا دققت النظر وفعلت ما يفعله الناظر الذي كان ينظر الى اعلى الشجرة وقصورها الكثيرة في ظاهرها، ثم سبر غورها وتجاوز الاغصان الى ان وصل الى الجذع، ان فعلت ذلك ونظرت الى حقائق الاشياء ستجد ان الذي يستأهل الحمد على النعم كلها انما هو واحد فقط لا ثاني له، هو الله عز وجل. وهذا معنى قولنا عندما نفتتح صلاتنا بالفاتحة فنقول الحمد لله رب العالمين. الحمد اي الجنس، اي جنس، جنس المحامد كلها على جنس النعم والآلاء كلها، إنما يستحقه واحد أحد هو الله عز وجل. فالحمد الذي يستحق، يعني ينبغي أن أتقدم به لمن طببني، لمن أكرمني بالمال، لمن أكرمني بالرعاية، لمن رفع الضر عني، لمن أسدى إلي كل أنواع النعم، إنما يستاهل هذه المحامد كلها واحدا وهو الله عز وجل. هذا معنى قولك الحمد لله. الرسول يقول إذا قلت من ينابيع فؤادك بقلب يقف وبعقل موطن قلت الحمد لله، فاعلم ان هذه الكلمة ملأت كفة من ذلك يوم القيامة، كفة من ذلك. عجيب، ماذا صنعت هذه الكلمة؟ الاسلام ايها الاخوة مداره في كل ما شرعه الله، في كل ما شرعه الله من أوامر ونواهي وعبادات ومعاملات، مداره على تحقق بمعاني العبودية لرب العالمين. فالله عندما يأمرك أن تصلي له وأنت تتطهر بين يدي الصلاة، وعندما يأمرك بالصوم وبالحج وبالزكاة وبنظام معين في بيعك وشرائك وإيجارك ورهنك وما إلى ذلك وتجاراتك وكل ما يتعلق بسلوكك، إنما يريد الباري من وراء ذلك أن تتجلى صبغة عبوديتك لله على كيانك. هذا مدار كل أحكام الإسلام، على هذا المدار تدور احكام الاسلام اجمع. مخ العبودية وأساس العبودية أن يدين الإنسان في تلقيه لهذه النعم بالشكر والحمد للمنعم الحقيقي به. هذا هو أساس العبودية، وبهذه المشاعر التي تكون خفية في القلب ثم تفيض على اللسان يتجلى معنى كون الإنسان معترفا بعبوديته لله عز وجل. وهذا يحتاج من الإنسان إلى يقظة عقلية ثم حركة وجدانية، إلى يقظة عقلية ثم حركة وجدانية. اليقظة العقلية عبارة عن محاكمة علمية، قرار علمي، كل من فكر يدرك هذه النعم التي تطوف بك والتي تخدمك ليل نهار من قمة رأسك إلى أخمص قدمك، الظاهرة لنا والخفية. من الذي يسديها إليك؟ أصغي إلى قرار العقل وفكرة تجد الجواب سريعا. هذه النعم كلها تأتيك من عند ربك، وهذا معنى قول خالقك عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذه الجملة الثانية هو الوجه الآخر لمعنى النعمة. قال عز وجل ينبهنا إلى أن كل النعم من الله، وهي قسمان: نعم إيجابية ونعم سلبية. النعم الإيجابية العافية التي أولاك إياها، العقل الذي أكرمك به، النظر، السمع، الشم، الذوق، القدرة على الحركة، على تدبير الأمور، الرزق، الكفاية، الأسرة، الزوجة، الأولاد، إلى آخر ما هنالك. هذه كلها النعم الإيجابية. النعم السلبية ذاك الذي إذا أصابك الضر كشفه عنك. من الذي أنجاك من الموت؟ من الذي رفع عنك العاهة؟ من الذي جعل قلبك بعد أن طاف به الحزن يشعر بالفرح والسرور؟ من الذي رفع عنك الضر؟ والله، هذا هو الوجه الثاني للنعم. فالباري يقول: وما بكم من نعمة أي إيجابية فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، لأنكم تعلمون أن نعمة رفع هذا الضر أيضا لا تكون إلا من عند الله عز وجل. هذا كلام الله، ضعه في ميزان الفكر العقلي. هل يمكن أن تجد عقلا إنسانيا صحيحا موضوعيا ينكر هذا القرار؟ إطلاقا. لأن يعني أنت صنع من؟ صنع خالق. إذا كنت كذلك فما حشيت به من نعم وآلاء فهي هبة ممن صنع. هذا الكون الذي يحيط بك بسمائه، بأرضه، بهوائه، بحيواناته، بأنعامه، بأناسيه، بنباته وأشجاره، من الذي صنع؟ الله عز وجل. إذا كل ما في هذه الأرض وما يتعادى بين السماء والأرض من نعم كله من الله عز وجل. فإذا أقر عقلك بذلك ففكر في هذا طويلا وتأمل في هذا كثيرا، تجد أن اليقين العقلي انعكست أشعته على الوجدان القلبي، وانعكاس أشعة هذا اليقين على الوجدان ما هي؟ يعني آثاره حب الله والخوف من الله. النعم الإيجابية تبعث في قلبك حبا، والنظرة السلبية تبعث في كيانك الخوف منه. بنفس هذا الدافع تحبه وتخشاه أيضا، لأنك تعلم أن هذه العافية التي تتمتع بها من الله في الوقت ذاته الذي تتصور فيه هذه النعمة فيعتنج في كيانك حب هذا المؤمن، في اللحظة ذاتها تتصور أن كل دقيقة يمكن أن تأتيك بسلب لهذه العافية. ممكن في كل نهار أن تستيقظ والعياذ بالله وقد ابتليت بعاهة من العهد، لأن هذه النعم بيد من؟ باري عز وجل. فتذكرك للنعمة ذاتها يبعث في قلبك حبه ويبعث أيضا في قلبك الخوف منه. فإذا كان أمرك كذلك هذه الحقيقة تفهم كل مسلم، لا تنظر إلى صغر المعنى فتحتقر وتستري المعنى الضخم الجليل، فينظر إلى ما في دخائل هذه الكلمة من المعاني الواسعة. الحمد لله، يا رب أنا أتقلب في نعم من فرقي إلى قدمي كل لحظة من لحظات حياتي، كل ما أضيف بفضلك وكل ما أتمتع به من نعم فمن ذات يدك. فأنا مدينا لك وحدك، أنا مدينا لك وحدك، فليس هنالك من ينبغي أن أتجه إليه بثناء أو حمد أو شكر، لأنك رب المعابد كلها. معنى رب المحامد كلها أي إذا رأيت طبيبا قد أعطاني جرعات دواء شفتني فحمدته ظاهرا فرب حمدي له أنت، لأنك أنت الذي أوليته هذه المعرفة وأنت الذي أقدرته على أن يطببني. وإذا رأيت من أكرمني ورعاني ونقلني من ضر إلى سرور فرب هذه المحمدة بيني وبينه الله عز وجل، لأن الله هو الذي أقدره على ذلك وهو الذي ألهمه ذلك. والباري عز وجل من عادته أن يجلد ما يشاء لفعل ما يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ليس غريبا ان تملأ كلمة الحمد لله ميزان الانسان، لكن ان قالها بيقين وان قالها نابعة من اعماق قلبه وشعوره. هذه الكلمة الثانية ويكفينا هذا. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وسبحان الله والحمد لله تملأان، وفي رواية تملأان ما بين السماوات والأرض. هذه أكثر لأنها حمد وزيادة، ما الزيادة عليها؟ التسبيح. سبحان الله، سبحان مصدر أيها الإخوة، وأصل الجملة أسبح الله سبحانا وأحمده حمدا، ثم اختصرت قصيرة هكذا سبحان الله. والتسبيح في اللغة في أصل معنى معناها اللغوي سبح يسبح أي ابتعد يبتعد، أو سبح يعني أبعد. ويقال فلانا يسبح في البحر أي يخوض في ماء البحر ويبتعد شيئا فشيئا عن شاطئه، لذلك قيل لمن يعوم في الماء يسبح يعني يبتعد. وعندما نقول أسبح الله أي أبعده، وهو معنى أنزله، أبعده عن كل ما لا يليق به، أبعده عن تهمة التفريط والتشريك، أبعده عن تهمة العنف والحداثة، أبعده عن كل ما لا يليق مما قد يتخيله المتخيل أو يتوهمه المتوهم. فكلمة سبحان الله أجمع كلمة ملئت ثناء على الله بالمعنى الإيجابي وتنزيها لله، أي إبعادا له عن كل ما لا يليق مما يتوهمه المتوهم. بمعنى سبحان الله والحمد لله عرفنا معناها الآن. كلمة سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، أي تملأان آفاق الكون كله. ما معنى لماذا؟ لذلك عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وما أعظم ما في قضائه هذه الآية من معان علمية شتى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لو أنك نظرت إلى الحجر وهو مثال للجمادات التي لا تعد، ونظرت إلى هذا الجرم نظرة علمية وصبرت دخائل هذا الحجر لرأيته جنودا قد ألفوا من ملايين الملايين كلهم سياحون لتنزيه الله عز وجل عما لا يليق، قائمون على أداء عمل دقيق وظفهم الله عز وجل به، وهم من خلال قيامهم بهذا العمل الذي وظفوا به فعكفوا على أدائه على أدق ما يكون الأداء، يعبرون بهذا عن سلطان الله وباهر قدرته وعظيم وحدانيته. إن نظرت إلى النواط الطائهة الضائعة في قرايا الأرض وهي تتفاعل مع ذرات التراب من حولها لتنبعث ثم ينطلق رأس إلى الأعلى ورأس إلى الأدنى، وسبرت أخوان هذه الحقيقة لرأيت أن الأمر كما قال الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل جزيئة في الكون. لو نظرت إلى ساق هذا النبات وهو يتنطع يأخذ غذاءه من الهواء والأملاح والتربة والماء، ولو صبرت غور ذلك لرأيت هذه الجزيئات كلها عاكفة على ثناء على الله كأفصح ما ينطق به لسان فصيح في الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولو أنك تأملت في عوام الأرض وحشراتها وحيواناتها المختلفة لرأيت المعنى ذاته، ولو تأملت في السحب والهواء والرياح والنيازك والشعب والكواكب وما وراء ذلك ظاهرا وباطنا ودقيقا لرأيت الأمر كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لا تقل الأمر مجاز، بل قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه كلمة تنبيه لك من أجل أن لا تؤول ولا تقول يعني طاهرها بنبه الإنسان إلى الدليل على وجود الله. لا، هي تسبح الله ولا تغتر بظاهر ما ترى. نحن نرى الأمور جمادات، لكن عندما تصبر غورها ليس في الكون جماد، لا في الكون جماد أبدا. كل ما في الكون طاقات، وكل هذه الطاقات يؤدي وظائف ومهام كأدق ما يمكن أن يؤدي إنسانا وظيفته، فهي ماضية في تسبيح الله عز وجل. فإذا جعل الإنسان هذه الأنشودة التي تنشدها المكونات أجمع مثل ما قال الله كلهم قد علم صلاته وتسبيحه. اذا اخذت هذه الانشوده ورددتها بلسانك فقلت سبحان الله واخذت تكرر ذلك فلقد جعلت من كلامك هذا حقا تشهد عليه السماوات والارض وما بينهما. ولذلك جعل الله كل ما يقوله الكون كله في صحيفتك انت، لان كلمتك لم تكن اكثر من ترديدا لنشيد المكونات، فقال كل ما تقوله المكونات من تنزيها لله وتوحيدا له بلغاتها الشتاء المختلفة، كل ذلك كان في صحيفتك، لأن هذا التسبيح اجتمع كله في لسانك الذي تنطق به باختيارك. هذا ما فرق ما بينك وبين المكونات، أنت باختيار تسبح الله بإرادة بعزم بعقل، ومن هنا شرفت على المكونات كلها من أجلها، إلى جانب الحمد الذي تحدثنا عنه سبحان الله والحمد لله. هما الكلمتان اللتان قال عنهما رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد لله. في روايتنا الله أكبر. ماذا قال؟ تملأ ما بين السماوات ثم قال والأرض. يعني لماذا لم يقل تملأ ما بين السماوات والأراضي؟ وقد قال الله عز وجل هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال العلماء في هذا القرآن، لاحظوا أيها الأخوة، الأول القرآن لا خرافي أرضي، وعندما أراد أن ينبهنا إلى طبقات الأرض صار العبارة بصياغة أخرى، فقال ومن الأرض، أفرد الأرض، قال ومن الأرض مثلهن. فما الحكمة؟ قال العلماء حكمة أن السماوات السبع منفصلات بعضها عن بعض، فكل سماء منفصلة عن السماء التي تليها، ومن أجل ذلك كانت هذه السماوات كما يقول العلماء من الكم المنفصل فجمعت سماوات. أما الأرض فهي فعلا سبع طبقات لكنها طبقات متلاصقة متجمعة، وعلم ذلك عند العلماء، علماء هذا الشأن. نعم، فلما كانت طبقات الأرض متلاصقة لم يجمع البيان الإلهي الأرض بكلمة أراضي حتى لا يظن أن طبقات الأرض منفصلة كطبقات السماء. كذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام درج على منوال البيان الإلهي فقال تملأ ما بين السماوات والأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. نعم، يبدو أن الوقت لن يتسع لشرح هذا الحديث كله، لكن نقف عند تفسير كلمة والصلاة نور. الصلاة نور، نور ثم يقول والصبر ضياء. هنا إشكال محله كمقدم بين يدي شرح هاتين الجملتين، ونشرح نمضي في شرح الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني هل من فرق بين النور والضياء؟ سمى الصلاة نورا والصبر ضياء. في اللغة العربية عندما نرجع إلى فقه اللغة وموسوعات اللغة نجد أن الشعاع قسمين، قسم ينبع من الجرم الذي يتجلى عليه، وقسم ينعكس على الجرم من جرم فالشعاع الذي ينبثق من عين الجرم الذي ينعكس عليه هذا شعاع يسمى في اللغة الضياء. أما الشعاع الذي ينبع من جرم وينعكس إلى جرم آخر وتراه منعكسا على الجرم الذي لم ينبع منه هذا الشعاع ماذا نسميه عندئذ؟ نورا. فإذا هذا الشعاع الذي نراه هنا هذا نسميه ضياء. فإذا نظرت إلى الجدار ومن عكس عليه من هذا الشعاع نسميه نورا. الباري عز وجل شكر بيان الإله العجيب المعجز يقول عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا عطل عن الشمس بكونها سراج والسراج والضياء بمعنى واحد. وقال أيضا في سورة نوح ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وفي سورة هود أيضا كما الكلام ذاته بأسلوب ذاته وقال وجعل الشمس ضياء والقمر نورا قال هذا الكلام لكي ينبهنا إلى أن الشعاع الذي يجتمع على سطح القمر هو نور سماه نورا لينبه كذلك إلى أن نوره آت من جرم آخر وإلا لقال ضياء. ونبهك في الوقت ذاته إلى أن الشعاع الذي تراه على سطح الشمس متقلا إنما هو نابع من ذاته. إذا عرفنا الفرق بين كلمة ضياء وكلمة نور الباري الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة نورا وسمى الصبر ضياء لأن نور الصلاة إنما يشع من ضياء الصبر. فإن لم تمتلك صبرا وعزيمة لم تستطع ثباتا على الصلاة. ألم تقرأ قوله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فضياء الصبر ينبوع الصلاة ومن ثم فضياء الصبر ينبوع نور الصلاة. هذا الكلام هو الأساس النبوي الذي سنعتمد عليه إن شاء الله في تحليل الفرق بين الصلاة والصبر والصدقة والحمد لله رب العالمين.